حسناتكم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أخت ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هنا المؤلف رحمه الله يقول: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح بمعنى الممنوعات، نكاحهن، النساء اللاتي يمنع نكاحهن. والأصل في النساء الحل، هذا الأصل، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، في قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالأصل الحل، والتحريم على خلاف الأصل. طيب، المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين. المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين. القسم الأول محرمات على التأبيد، يعني إلى يوم القيامة. والقسم الثاني محرمات على التعقيد، محرمات على التعقيد يعني إلى أمد، ليس تحريمهن تحريما مؤبدا، وإنما التحريم هنا على التعقيد يعني إلى أمد وقد يزول. المحرمات على التأبيد خمسة أنواع. المحرمات على التأبيد خمسة أنواع. النوع الأول المحرمات بالنسب. النوع الأول المحرمات بالنسب. والمحرمات بالنسب بينهن الله عز وجل بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وإن علت، وبناتكم وإن نزلت، وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سواء كانت شقيقة أو من قبل الأب أو من قبل الأم، وعماتكم، سواء كانت شقيقة أو من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علت، وخالاتكم مثله، وبنات الأخ وإن نزلت، وبنات الأخت وإن نزلت. هؤلاء السبع محرمات بأي شيء؟ ها؟ بالمصاهرة. هذا النوع الأول، النوع الأول من المحرمات على التأبيد محرمات بالنسب. النوع الثاني من المحرمات على التأبيد محرمات بالمصاهرة، وهن أربع. محرمات على التأبيد بالمصاهرة أربع: أم الزوجة وإن علت، بمجرد العقد، بمجرد أن تعقد على هذه المرأة تحرم عليك أمها وأمهاتها وإن علونا إلى يوم القيامة. أم الزوجة وإن علت. الثانية: زوجة كل أب وإن علا، بمجرد أن يعقد أبوك على امرأة أو جدك وإن علا عقد على امرأة فإنها محرمة عليك إلى يوم القيامة. الثالثة: زوجة كل ابن وإن نزل، ابنك وابن ابنك وإن نزل وابن بنتك، بمجرد أن يعقد على امرأة فإن هذه المرأة محرمة عليك إلى يوم القيامة، وإن طلقها وإن مات عنها إلى آخره. الرابعة: الربيبة بنت الزوجة. وهذه يعني الثلاثة الأول يحرمنا بأي شيء متى؟ بمجرد العقد. الربيبة بنت الزوجة، تزوجت امرأة لها بنت، هذه الربيبة ما تحرم إلا بالدخول بأمها، يعني ما تحرم بمجرد العقد وإنما تحرم بالدخول بأمها. فالنوع الثاني من المحرمات على سبيل التأبيد ما يحرمنا بسبب ماذا؟ ها؟ المصاهرة. النوع الثالث: المحرمات بسبب الرضاع. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات بالنسب يحرم مثلهن بالرضاع، فأمك من الرضاع محرم عليك، بنتك، أختك، عمتك، خالتك، بنت الأخ، بنت الأخت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، النوع الرابع: الملاعنة على الملاعن. هذه محرمة عليه إلى يوم القيامة. إذا حصل اللعان بين الزوجين، حصل تلاعن بين الزوجين، واللعان سيأتينا إن شاء الله، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، الأصل أن من قذف زوجه، أن من قذف غيره بالزنا، وش قاله؟ البينة أو حد في ظهرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية. إذا قذف غيره بالزنا البينة أو حد في ظهرك. خرج عن هذا الأصل إذا قذف الزوج زوجته، نقول البينة أو حد في ظهرك أو تلاعن. فإذا حصل اللعان بين الزوجين وتلاعن كما في سورة النور، حرمت عليه إلى يوم القيامة تحريما مؤبدا، خلافا لسعيد بن المسيب وأبي حنيفة إلى آخره. طيب، النوع الخامس مما يحرم على التأبيد ما يحرمنا بسبب الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على هذه الأمة، على أمته على سبيل التأبيد. هذا القسم الأول، وهو ما يحرم على التأبيد، وذكرنا أنه خمسة أنواع. القسم الثاني: المحرمات على سبيل التأقيت، وهو نوعان. المحرمات على سبيل التأقيت وهو نوعان. النوع الأول: ما كان بسبب الجمع، ما كان بسبب الجمع، فيحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين. ما يجوز أن تزوج امرأة ومعك أختها، أو امرأة ومعك عمتها ومعك خالتها إلى آخره. هذا النوع الأول، التحريم بسبب الجمع. النوع الثاني: التحريم لعارض ويزول، التحريم لعارض، وهذا أنواع تحريم لعارض ويزول، وهذا أنواع، وسيأتينا إن شاء الله هذه الأنواع في كتاب النكاح في الزاد. فمثلا من أمثلته الكافرة لازم تزوجها حتى تسلم، إلا الكتابية الزانية تحريم لعارض، عارض الزنا لا يجوز تزوج الزانية حتى تتوب من زناها. الرقيقة إذا كان إنسان حر ما يجوز أن تزوج الرقيقة إلا بشروط حتى تعتق. المحرمة لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تحل من إحرامها، وهكذا. يعني يكون هناك عارض يمنع من الزواج، من الزواج، فإذا زال العارض لك أن تتزوج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. نعم، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تريد الخير لأختها، لأن كونها تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لها، خير الأزواج هو النبي عليه الصلاة والسلام، وستكون من أمهات المؤمنين، هذا شرف في الدنيا، تنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا من زوجاته في الآخرة في منزلته في الجنة، هذا لا شك أنه شرف عظيم. ولهذا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما فقهت هذه الفضائل والعظائم اختارت النبي صلى الله عليه وسلم، اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لأختها، فقالت انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ لأن المرأة من طبيعة المرأة أنها لا تريد الضرة، لا تريد أن تكون هناك زوجة أو امرأة تشاركها في زوجها، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، يعني لست منفردة، يعني أنا أرغب أن يكون هذا الخير لأختي، لأنك يا رسول الله ستتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء لمصالح، يعني لمصالح كثيرة، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم شهوة 30 رجلا، ولهذا شرع له أن يعدد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذا يترتب عليه مصالح عظيمة. ولهذا كما ذكرنا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح قوة 30 رجلا لكي يعدد، لأن تعداده يترتب عليه مصالح من نقل السنة وحفظها، وكذلك أيضا حصول الألفة بينه وبين قبائل العرب ودخولهم في الإسلام إلى آخره، يعني مصالح كثيرة. المهم، فقلت نعم لست لك مخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، يعني في هذا الخير في زواج النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، أحب من يشاركني أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، يعني كونه تزوج من يجمع بين الأختين هذا لا يجوز، إن ذلك لا يحل لي، فلا يجوز. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح ليست لأحد من أمته، خصوصا فيما يتعلق بالنكاح، له أن يتزوج المرأة بالهبة، وله أن يتزوج أكثر من 4 نساء، وله أن يخلو بالمرأة، وله أن ينظر إليها إلى آخره، له خصائص. والعلماء رحمهم الله يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، في كتاب النكاح يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص في النكاح ليست لأحد من أمته، ليس من خصائصه أن يجمع بين أختين، ولهذا قال إن ذلك لا يحل لي، ففيه أنه يحرم الجمع بين الأختين. سبق أن ذكرنا أن الجمع بين الأختين هذا من المحرمات إلى أمد، وهو بسبب الجمع، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. في هذا أيضا في هذه الجملة أن الربيبة أنها محرمة ولا تجوز. وقوله في حجري هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يعني هل له مفهوم أو ليس له مفهوم قوله في حجري؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فأكثر العلماء على أن الربيبة محرمة، يعني بنت الزوجة تحرم بالدخول بأمها مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره. يعني الربيبة محرمة مطلقا سواء كانت في حجر الزوج، يعني تربت معه في بيته، أو لم تكن في حجره. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الشرط الأول. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا الشرط الثاني. فصل الله عز وجل في شرط الدخول وترك التفصيل في الحجر، مما يدل على أنه غير معتبر وأن هذا القيد قيد أغلبي. وعلى هذا جمهور العلماء يقولون بأن الربيبة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها، سواء كانت في حجره، قد تربت في حجره أو تربت في غير بيته. يعني وعلى هذا نفهم أن قوله في هذا الحديث إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فهي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أنها ربيبة، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. قال أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم. فيؤخذ من هذا أن بنت الأخ من الرضاعة أنها محرمة ولا تجوز. ذكرنا أن من أنواع المحرمات على سبيل التأبيد ماذا؟ الرضاعة. نعم. وكذلك أيضا الربيبة هذه محرمة بسبب المصاهرة، وهذا من أنواع التحريم على سبيل التأبيد كما سبق. نعم سبق قبل يعني. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. اللهم آمين.